أما ذو القعدة ليس الحرم فليس فيه فيما يحضرني حديث بخصوصه من حيث الصيام إلا باعتباره من الأشهر الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في ذي القعدة لكن صيام لا يحضرني في هذا شيء. على كل حال إذا ثبت هذا الحديث حديث هذا الرجل من باهلة فهو يدل على استحباب صيام الأشهر الحرم. لكن عموما في سائر الأشهر كما مر معنا في أكثر من مرة أنه لا يصومها كاملة، يعني لا يواظب على صيام شهر كامل لأنه لا يصام شهرا كاملا إلا رمضان. فإذا صام شهرا من سائر شهور العام فينبغي أنه يفطر فيه أو يفطر بعضه ولا يستكمل صيام شهر كامل كما في الأخبار السابقة. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الذي كنا طلبنا منكم موضوعين، أحدهما يتعلق بمسألة إعرابية والثاني يتعلق بالمفاضلة بين الشهر محرم وشعبان، ولا أدري لم تصلني هذه إلى اليوم، لا لم أتمكن من قراءتها ولا، بينما كان ينبغي كما نحن متفقون أن تصل قبل هذا الموعد فما جاءني شيء. وشيخ إسماعيل الغائب، اللهم إذا كان وصلك شيء ما وصلته كتابي أنا؟ لا كتابي ما في شيء، كتابي ما في شيء. على كل حال لعلي أقرأها أيضا في البيت، وإن كنت المفروض أن لا أقبلها، على اعتبار جاءت متأخرة، لكن على كل حال كان المسألة إجماعية، لم يصل لي شيء إلا هذا اليوم، وأنا ما أحب هذا. هذه قد أقبلها استثناء لك مستقبلا كما عملنا بمسألة التفسير، لن أقبلها. وكذلك المسألة الإعرابية ما في أحد تعرض لها، نقرأ في البيت. شو هذا الكتاب؟ المسألة العربية رجعتها مشايخ ولا ما رجعتها؟ اللي في باب أبو صوم عشر الحجة، حديث حفصة، أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رجعته ولا ما رجعته؟ احنا أشرنا بعض الشيء في الجلسة الماضية. هل أحدكم، هل أحد منكم عنده مزيد من علم؟ هات. كيف ما اسمعك قرب تعال. انا الباني قرب ما اسمعك انت مبحوح وبعيد كلها. تعال ايش قال النسائي؟ ها؟ طيب ما وجهه؟ ها؟ لا صح، انا رجعت الى النسائي ووجدت ركعتين لكني وجدت ضبطا غير هذا، ولا انا رجعت الى النسائي ووجدت غير ركعتين. ركعتان اي في الرياض الغليل. ها اي لان بهذا الضبط مشكله هنا لان تعرف النسخه اللي معكم مشكوله. بلى هذا هو التوجيه، هذا هو التوجيه، هذا هو الذي في سنن النسائي، الذي في سنن النسائي أنها كلها بالنصب، يعني بدل من الضمير يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون صيام عاشوراء والعشر لا مانع، طبعا العشر اعتبار صيام العشر وثلاثة أيام أيضا لا مانع على اعتبار، مع أنها أيضا يجوز فيها النصب، يعني لم يكن يدع العشر وثلاثة أيام لكن تصير والركعتين، يعني لم يكن يدع الركعتين. هذا هو الضبط المشكول، طبعا شكلا فقط، يعني تعرفون سنة النسائي مجرد مشكولة شكل، يعني ليست محققة التحقيق المعروف. لكن على كل حال توجيه ظاهر، فتكون هكذا لم يكن يدعهن صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر، هكذا هي مشكولة في النساء والركعتين، وهذا معلوم أنه لا إشكال فيه. وزميلكم محي الدين شريف يقول إن الشيخ الألباني حفظه الله ذكرها أوردها في رواء الغليل ولكنها بالرفع والركعتان، فإذا كانوا ركعتان يكون أيضا كلام سليم على معنى أنه أربع لم يكن يدعون فتكون صيام والركعتان، فأي بدل من أو خبر أربع صيام أو خبر المبتدا محذوف هن صيام كذا وكذا، هذا هو التوجيه. ومع هذا يظهر عليكم كسل غير محمود. أسئلة؟ ولا بحثت عنها في مسند أحمد، أنا ما وجدتها يعني في نعم، بس نفس الحديث أنا وجدتها في بحثت في فتح الرباني على كل حال بسرعان، لكني ما استقصيت كثير، لكن في النساء وجدتها. يقول في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع إلى آخره، ما العلاقة بين الخوف من القسط في اليتامى وتعدد الزوجات؟ لأنه كان عادتهم أنه حينما تكون يتيمة في حضانته يحضنها أو يكون وصيا عليها ولها مال، أنه يعني خشية من قد يقصر في حقها ونحو ذلك أنه لا مانع أن يتزوجها أيضا، كان هذا من عادتهم، ومن هنا ربط بين النكاح وبين الكلام في اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال هل التعدد في الزوجات يكون سببا للغناء في المال؟ ولا شك أن الزواج كله سبب للغناء، لأن الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني فقير، قال تزوج، فألم تسمع قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ فلا شك أن الإنسان إذا كان بحاجة إلى الزواج وليس عنده مال ثم أقدم على الزواج مستعينا بالله عز وجل وقد يحتاج إلى أن يستدين، لكن غالبا الإنسان إذا تزوج يكون أكثر همة وأكثر انضباط وتتحدد عنده المسؤوليات بخلاف الأعزب. الأعزب غالبا يكون مهمل، مهمل نفسه ويضيع أوقاته ويضيع أمواله، بينما إذا تزوج الإنسان انضبط لأنه يشعر بالمسؤولية، مسؤولية نحو زوجه، مسؤولية نحو أولاد سوف يأتون ونحو ذلك، فتجده يحافظ على وقته ويحافظ على ماله ويحافظ على موارده ويجتهد في تنمية موارده أيضا وتعدد المكاسب ونحو ذلك، فمن هنا يبارك الله عز وجل في السعي. والتعدد كذلك أيضا إذا قصد به مقصد الشرع من إعفاف النساء وإكثار نسل محمد صلى الله عليه وسلم وليس مجرد الشهوة، أو حتى أيضا لم يأخذ به الإنسان مسلك الإسلام من مطلب العدل وتحري العدل والحفاظ على النساء وعلى الزوجات، إذا قصد ذلك فإنه يبارك له في رزقه ويبارك له في أمواله، أما إذا قصد محض الشهوة أو محض أو لم يعدل فإن هذا قد تنزع بركات أمواله ويجد من العناء والعنت ما هو معلوم. عمر سراج سليمان، عمر سراج سليمان وينه؟ كتب ورقة وذهب. خير. سؤال سابق هكذا، من المشركين والكافرين هل يجوز أن يسلم على أهل المشركين ويجوز إذا ماتوا أن يصلى عليه؟ طبعا الكافر لا يصلى عليه، الكافر والمشرك لا يصلى عليه إذا كان على غير ملة الإسلام، وكذلك لا يبدأون بالسلام أيضا، هذا الذي أفهمه من السؤال، لكن ماذا إذا كان المرض غير ذلك؟ رجل أتى بعمرة في رمضان وهو ينوي البقاء عند الحج كي يحج، ولكنه سقط مريضا عند وصوله مباشرة ولم يستطيع قضاء العمرة إلا في شوال، هل يعتبر متمتعا يجب عليه الهدي أم لا؟ الذي يبدو لا أنه لا يكون متمتعا لأنه أحرم بالعمرة في رمضان لكنه قضاها في شوال، فالذي يبدو والله أعلم أن الإحرام ما دام في رمضان فالاعتبار بعقد النية، لأن إتمامها يعني ابتداء التحلل كما ذكر العلماء، ابتداء التحلل يعني الطواف طواف العمرة هو بدء في التحلل، طواف والسعي والتقصير، هذا هو الذي يبدو، والله أعلم. يقول: أنا من أهل مكة وأذهب في بعض الأوقات إلى جدة، فهل هذا يعتبر سفرا وتقصر الصلاة فيه؟ لا يبدو هذا، لأن المسافة قصيرة وبين مكة والمدينة. صمنا في رمضان في مكة وذهبنا إلى جدة فأفطرنا على أذان مكة، علما أن ورقة التقويم مكتوب فيها أن مكة قبل جدة بثلاث دقائق، فهل نقضي ذلك اليوم؟ لعلكم تقضونه احتياطا. أحبك في الله أحببكم أحببك الله الذي أحبتنا فيه، أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وجعلنا جميعا من المتحابين في ذات الله. يقال عن الكحل الأسود: ليس من السنة الاكتحال به، ولكن الذي من السنة هو الكحل الأحمر أو اسم الكحل الأسمر. لا، على كل حال، كل ما يسمى كحل فهو مستحب الاكتحال به، لأن حجر الكحل يختلف من بلد إلى بلد، فالمقصود بالاكتحال هو الذي يوضع في العين، وإن كان ورد التنصيص على الإثمد، على الإثمد، حجر الإثمد، هذا نوع معروف يكتحل به، لكن لو اكتحل بغيره مما يعد اكتحالا فإنه يصيب السنة. هل يجوز الاعتمار عن الأحياء بعد إذنهم؟ نعم، لا مانع إذا كان نافلة أو كانوا غير قادرين. يقول: جئت ودخلت مكة معتمرا وأديت العمرة، ثم رجعت إلى جدة ومكثت فيها أسبوعين، ثم رجعت إلى مكة بنية الانتظار للحج، ولكن دخلت وغير محرم، فقال لي أحد الناس: إن عليك فدية لأنك دخلت غير محرم، أو تصوم ثلاثة أيام وسبعة لما ترجع إلى بلدك. لا، هذا الذي يبدو فعلا إذا كان مجيئك من جدة إلى مكة للحج فكان حقك أن تحرم من جدة، فعلا تأتي بعمرة وتجلس. إذا كان تحركك من جدة إلى مكة من أجل الحج وتبقى في مكة من أجل الحج، فنعم تحرم من المكان الذي تحركت من بيتك مثلا أو من منطقة جدة، فتحرم بعمرة، أو أنك عند الحج ترجع إلى جدة وتحرم منها، ولا شيء عليك، لا فدية ولا غيرها. لكن إذا لم تفعل فالذي يبدو أن عليك دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وإن كنت لا تستطيع فتصوم عشرة أيام في أي مكان. أما ثلاثة أيام في الحج وسبع درجات، هذا في هدي التمتع خاصة أو هدي القران. بعض أنواع الشوكولاتة المباعة في الأسواق تضاف نكهة فانيلا هكذا، فهي من النوع الكحولي، فهل أكل هذا الشوكولاتة حلال أم حرام؟ والله لا أدري، لكن على كل حال إذا كان فعلا كحول أو يدخلها كحول، الكحول الأصل فيه أنه مادة الخمر فلا يجوز، لكن هذا يحتاج إلى مزيد تحري. في اليابان يعملون في بعض أنواع اللحوم إلى أن يربى العجل في أقفاص ضيقة جدا بحيث لا يسمح للعجل بالحركة فيه نهائيا، ويغذى بأنواع جيدة من الأعلاف، ويسقى خمرا أو نوعا من أنواع هذه المشروبات، وذلك حتى هكذا يقبل أو يتبل لحمه وهو حي قبل مماته. والقصد من عدم حركته وسقه بالخمر حتى لا تقوى عضلاته وتصبح طرية لينة للطبخ. فهل يجوز أكل لحم هذا العجل أم هو حرام؟ إذا قلنا إن الخمر ناجس فالمسألة فيها خلاف معروف عند أهل العلم، إذا قلنا إن الخمر ناجس فإنه ينتظى به بعد شرب الخمر يومين أو ثلاثة حتى يذهب أثره، كما قال في الجلالة، الجلالة التي هي كالدجاجة التي تأكل النجاسات، قالوا تحبس بمعنى تحجز 3 أيام حتى يتغير ما فيها وتوضع طاهرا وتؤكل. كذلك الحال يقال بالنسبة لهذا. أما طريقة حبسه وهذا هذا شيء آخر لا علاقة له بالحل والحرمة من حيث اللحم، إنما الكلام في سقي الخمر. وإذا قلنا إن الخمر ليس بنجس فحينئذ ألص فيه الحل، وحينما نقول إن الخمر ليس بنجس لا يعني أنه ليس بحرام، هو حرام ولا علاقة بين، هو كل نجس حرام لكن ليس كل حرام النجس، كل نجس حرام لكن ليس كل حرام النجس. الذهب مثلا حرام ولكن ليس بنجس، الحرير حرام لكن ليس بنجس. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.